ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس الحديث هو 23. نعم. قبل كل شيء نذكر الاخوان ان يدعوا لاخواننا في اليمن في الحقيقه، وسمعنا انه قتل ابن الشيخ الحجوري. على كل حال صبره الله تبارك وتعالى. وندعو الله تبارك وتعالى ان يهلك الروافض وجميع اعداء الاسلام من كل مكان ان شاء الله. قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله حدثنا النصير بن الفرج قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد. نصير بن الفرج من شيوخ ابي داود رحمه الله من اصدقائه. قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري المصري من الائمه معروفين. وقال حدثنا سعيد يعني ابن ابي ايوب عن ابي مرحوم. ابو مرحوم هو ايضا من الثقات، اسمه الطفيل. على كل حال من الثقات هو نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما تأخر هذا الإسناد فيه إرسال، لكنه جاء من طرق أخرى سار حسنا لغيره إلا قوله وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه. من أكل طعاما أي طعام ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يعني مهما كان لعل الإنسان يقول أنا اجتهدت في كسبه وأنا اجتهدت في عداده، لكنه في الحقيقة كل الحول والطول من الله عز وجل. لو لم يكن من الله تعالى حول لما كان يقدر أن يتكسب ولما كان يقدر أن يعد هذا الطعام. نعم. ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما تأخر من ذنبه فلم يوجد له ما يشهد له، ولذلك يكون هذه الزيادة تكون ضعيفة، يعني الصحيح فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هكذا جاء فيه وهو أيضا ضعيف، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا شك فيه أن الإنسان يجب أن يحمد الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، ولا يجد لنفسه بأنه إنما أوتيته على علم عندي وعلى قوة من عندي. يشكر الله تبارك وتعالى، وإنما يرضي الله تعالى أن يأكل الأكلة أي اللقمة فيحمد الله عليه، ويشرب الشربة فيحمد الله عليه. باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. فيما يدعى الظاهر فيما الضمير ماذا يعني، في أي شيء أو بأي شيء والله أعلم. لو كان كما قال هنا يعني في باب ما يدعى، لكنه جاء في بعض النسخ فيما يدعى، والأفضل لو كان باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، لكنه جاء في بعض النسخ بزيادة في، فيكون معناه في أي لفظ يدعى أو بأي صورة يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني وهو صدوق من شيوخ أبي داود أنه قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر من يكون هذا؟ هاشم ابن القاسم من الثقات المعروفين. أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد، هو إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي من الثقات، وينسب كوفي. عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد العموي الدمشقي ثم الكوفي ثقات. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وهي من الصحابيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميسة صغيرة. الخميسة هي لقطة يعني مثل الرداء الغليظ أو يكون عليها حاشية غليظة، هكذا قالوا خميسة يعني، ولكنه كان من صوف أو من حرير، صوف معلم أو من حرير مربى، هكذا قالوا. أتي بكسوة فيها خميس صغيرة فقال من ترون أحق بهذا؟ فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد، أم خالد بنت سعيد بن العاص، فألبسها إياها صلى الله عليه وسلم، وهي كانت صغيرة كما جاء في الروايات. ثم قال أبلي وأخلقي، دعوة لها أن يطول عمرها حتى تلبس وتخلق وتشق هذا وتجعلها قديمة. مرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، وجعل ينظر إلى علم في الخميسة أحمر أو أصفر ويقول سنة سنة يا أم خالد، سنة سنة. وفي بعض الروايات جاء سنة سنة سين نونها بدون الألف، ما أدري الإخوان بالحبشة هذه الكلمة يستعملون. وسلاء سناه في كلام الحبشة الحسن، يعني حسن حسن، فخاصة الصغير إذا لبس الثوب الجديد فربما يكون فرحه أكثر من الكبير، ولذلك هذا يدخل في باب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للصغير وتشجيعهم وكل هذا. فسناه سناه يا أم خالد، وسناه في كلمة الحبشة أو في كلام الحبشة الحسن، فسناه أو سناه. ما في أحد من الإخوان أنت تعرف إلى الآن يستخدمون سناه ولا سناه؟ سناه ولا سناه؟ نعم. على كل حال فالرواية التي جاء فيها هنا سناه، لكنها في رواية البخاري وغيره والله أعلم أذكر أنه جاء سناه سناه هكذا، وهي ليست مخففة، ليست هي موقوفة على التاء في آخرها. نعم. أبلي وأخلقي، أيضا يجوز للإنسان أن يدعو للإنسان بطول العمر، ماذا قلت طال عمرك مثلا أو أطال الله عمره، ولا يقال إن هذا يخالف قول الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا المعنى، فهذا لا يكون مخالفا إن شاء الله لما جاء في الحديث، لأن الله تعالى يكون قد قدر بأن الدعاء قد يؤثر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وكذلك من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فتكون هذه الأشياء من أسباب زيادة العمر مما يكون قدر الله تعالى، فالتقدير لا أو قدر الله تعالى لا يتقدم ولا يتأخر، وهو عالم بما سيكون وبما سيفعل، فبذلك ما كتب الله تعالى هو الذي يكون لا يتقدم ولا يتأخر، وهو يعلم أنه يفعل فكتب أنه يفعل كذا وكذا. نعم. هنا مسألة في الحقيقة ينبغي التنبه لها. قال السيوطي، قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، تقي الدين ابن الصلاح من هو؟ صاحب علوم الحديث لابن الصلاح من الأئمة وصاحب الفتاوى من علماء أهل الحديث، من علماء الحديث. قال قد استخرج بعض المشايخ للبس الخرقة أصلا من هذا الحديث. لبس الخرقة، الخرقة ما هي؟ هي في الحقيقة أولا التصوف الذي أصله زهد، جعلها البعض الاقوام زهدا وتقشفا سموها ماذا؟ تصوفا. وما ذلك الا انهم اتخذوا لانفسهم لباس الصوف ولباس اللباس الخشن خيشا وصوفا هكذا. فهذا النوع من اتخاذ هذه الصورة بأن لا يلبس إلا صوفا هذا خطأ لا شك فيها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يتيسر له، كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير، كان يلبس إزارا ورداء فقط، وكان يتعمم صلى الله عليه وسلم. فكل ما تيسر له صلى الله عليه وسلم من الحسن والخشن كان يلبس. فلا يتخذ الإنسان أو لا تتخذوا زمرة خاصة علامة لهم. فهناك بعض القوم لما فتح الباب الآن نجد في بعض الأقوام ما يلبسون إلا الأخضر، لماذا؟ وما يلبسون إلا العمامة السوداء. كل هذه في الحقيقة ما أن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء دسماء هكذا، وقيل إنها كانت سوداء تظهر من السواد، شيء من السواد لكثرة استعمال الزيت من النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان، فهناك يلبسون أخضر. سألت بعض الباكستانيين فقال في حب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا، ما هو مظهر حب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قالوا بمناسبة القبة الخضراء، يعني بدعة من تلا بدعة وأشياء أخرى. فالخرقة هذه التصوف هي درجة، التصوف هو درجات في الحقيقة، ويكون قد يكون مريد سالك ثم بعد ذلك يصل في هذه الطرق ما ندري فيصير وليا ثم بعد ذلك يصير قطبا ثم يصير بدل. هذه كلها درجات عندهم من الأقطاب ومن الأبدال ومن الأولياء، هذه درجات كلها في الحقيقة مما عملته أيديهم وليس لها أصل إن عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مما عملوه ولا يجوز. وكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما عملوا هذه الدرجات ودخلوا فيه، ولو قرأت كتاب تلبيس إبليس لمن؟ لابن الجوزي، تجد من أشياء استغرب منها. فهؤلاء يتخذون طعاما خاصا لهم، بعضهم لا يأكل كما ذكر أحد العلماء قرأته قال أبي وسيدي كتب ترجمته، فقال والدي في بعض الأيام يعني يقول كانت له خلوة طويلة جدا في بعض البراري وفي بعض الأجمات، يعني أجمة والصحراء وفيها قد يكون هناك حيوانات. فيقول كان إذا جاءه الخوف من السباع فكان يتجه، هذا أنت ترجم لكم لفظه، يتجه إلى القلب فيذهب عنه خوفه. هذه اصطلاحاتهم، يتجه إلى القلب، فاتجاه وخاصة يكون يعني مراقبة على شيء خاص. فعندهم هذه الأعمال التي ليس لها سند عند الله، من عند الله تبارك وتعالى ولا من عند رسوله، لا شك أن هذه بدعة ما كتبها الله عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا كوخا في صفح الجبل ويكونوا هناك، أو يتخذوا مكانا خاصا الذي يسمونه زوايا وخوانق وأشياء، هذه كلها مما جاء في الإسلام لا شك فيه. من هذا الباب المريد إذا كان قد قضى وأمضى أياما طويلا مع الشيخ، وليكن المريد مع الشيخ كالميت في يد الغاسل سواء أمر بالحرام أو أمر بالحلال، هذا شيء عجيب جدا. يقول أحد الشيوخ اذهب لمريده، اذهب فاقتل والده، فذهب في حينه وقتل والده. وكان في جنح الظلام بعد العشاء وجد ما أمه أباه فقتل. فلما أصبح ظهر أنه لم يكن أباه، كان رجلا فاجرا مع أمه. ولذلك يعني كأنهم يجعلون لك يقينا ويعطونك ثبتا بأنك لا تخالف قول الشيخ مهما أمر لو كان تلكأ كيف أقتل أبي فكان يبقى سالما ذاك الزاني ما أمه. انظروا، فمثل هذه في الحقيقة الاحتيالات جعلوا في هذه المذاهب، من جملتها إذا كان قد بلغ من الدرجة التي قد يعطى أن يأخذ الورد ويحق له أن يكون شيخا، ثم يعطي الورد شخصا آخر يلبسونه الخرقة. خرقة قالوا عمامة أو خرقة لوعا خاصا من اللباس كانوا يلبسونه. حتى الذهبي رحمه الله كان في زمن ما لا شك أن له رواجا كبيرا جدا، فجاء في ذكر الذهبي أنه لبس الخرقة من بعض الشيوخ، ثم بعد ذلك قالوا أنه بنفسه صرح أن هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فانظروا ماذا قال الشيخ صلاح الدين تقي الدين بن الصلاح. قد استخرج بعض المشايخ، المشايخ لا يهمز كما يقول، لا تهمز المشايخ، يقولون بالياء يكتب، للبس الخرقة أصلا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أم خالد فألبسها هذا اللباس. سبحان الله. وكذلك لماذا إذا كان مثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي ثوبا من حرير فخرج فيه، فقال أمرتك أمك بهذا؟ قال أنت كسوتني فلبست. قال أعطها نساءك، فجعلتها فشققتها وجعلتها خمرا للفواطم. فواطم، الفواطم التي كانت عنده فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت مين هي؟ أمه علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة التي كانت عنده أيضا. فالحاصل على كل حال كثير تجد، ورأيت أيضا قال بعضهم استدل من برواية لا تصح إلا أن الشعر الذي جاء فيه الذي يسمونه بردة من كعب بن الزهير بن أبي سلمة، هذا الذي فيه بان السعاد، فهذا قالوا لما أنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه بردته، وألبسه بردته هذا ليس بثابت. أما الشعر هذا منقول فيه، أنا حققته من قديم ولعله يكون موجود، ما جميع الرجال ثقات، أورده غير واحد منهم الحاكم في المستدرك، فيه راوي اسمه أبو العتاهية ابن أبي الرجال، لا توجد له ترجمة، والباقون إما بين ثقات وصدوق. بان السعاد فقلب اليوم مطبول، متيم إثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الظرف مكحول. فيه شيء يأتي بعد ذلك، هل أنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إلا أغن غضيض الطرف مكحول، وما سعاد غداء حيفا ومقبلة عجزاء ومدبرة. هل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل هذا؟ يستحي واحد، لكنه ربما مدخول فيها والله أعلم، لكن فيما بعد من الأشعار الجميلة. حيفا ومقبلة عجزاء ومدبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول، أضحى السعاد بأرض لا يبلغها إلا لثاق النجيبات المراسيل، وما يبلغها إلا عذافرة لها على العين إرقال وتبغيل، إلى أن قال إن الرسول لنور استضاء به محند من سيوف الله مسلول، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد من خوف فراعده إن لم يكن من رسول الله تنويل طويل. فقالوا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فكساه بردته، هذه كسكسة البردة، هذا ملحق من بعض الأقوام ليس فيه حتى في هذا الحديث، يعني على كل حال يثبتون ويدعي كل واحد أنه يأخذ من الكتاب والسنة. هذا ليس فيه دليل أنه يلبس واحد خرقة، هذه بنية صغيرة وكانت قد ولدت في حبشة وبنت سعيد بن العاص فآتاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أكرمها، لكن هذا ليس إلباس الخرقة. هل هي كانت مريدة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة؟ فمن هذا الحديث استخراج عجيب جدا، وقد استخرج بعض المشايخ للبس الخرقة أصلا من هذا الحديث، وقد أشار بذلك الى ذلك بذلك السهر وردي فانه ذكر في عوارف المعارف فقال اصل لبس الخرقه هذا الحديث قال ولبس الخرقه ارتباط بين الشيخ والمريد فيكون لبس الخرقه علامه للتفويض والتسليم في حكم الله ورسوله ويحياء سنه المبايعه. ثم قال اولا اذا كان التفويض والتسليم وطاعه لله لكتاب الله وحكم الله ورسوله لا بأس, هذا مطلوب, لكن بهذه السورة يلبس الخرقة. وقد أحدثوا في باب التصوف أشياء مما لا شك أنها بدع كبيرة جدا, وفي إحياء سنة المبايعة, يعني أماتها الخلفاء سنة المبايعة, ما بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الله بن مسعود أبو الدرداء وبلال وغيرهم ما بايعوا أحدا, هؤلاء يبايعون ويربون. إلى الآن سمعت واحد من أهل مكة يذهب في بريطانيا ويرمي عمامة طويلة قد يكون 20 متر, فتمسك النساء إذا جاءت دور النساء تمسك النساء ويبايعهن ويمسك الرجال من أولهم إلى آخرهم. هذه كلها سبحان الله إحياء سنة المبايعة. يقولون لو كانت البيعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ثم لغير الخلفاء والأمراء لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يحيوه. ثم قال ولا خفاء إن في لبس الخرقة على الحياة التي يعتمد هذا الشارح رحمه الله, يقول على الحياة التي يعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم, وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة, وكان طبقة من السلف لا يعرفون الخرقة ولا يلبسون المريد ولا يلبسون المريدين, فمن يلبسها فله مقصد حسن ومن لم يلبسها فله رأيه, وكل تصاريف المشايخ محمولة على السداد والصواب ولا تخلو النية صالحة. هذا نقله أن عوارف والمعارف وكذا, لكنه جزا الله خيرا الأخ سلمان اسمه مشهور المعلق الذي يصحح لكتاب قال لبس الخرقة وأخذ البيعة لغير الإمام العاظم من المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, والبدعة لا تجوز في الإسلام وإن كانت نية المبتدع حسنة. لا شك فيه, لا يعمل لا يعني تبتدى بدعة إلا بنية حسنة طبعا, ولكنها ليس نية حسنة والخالصة هي شرط لصحة القبول فقط, لابد أن يكون معها مطابقتها مع السنة. فإن العبادات الشرعية من المسائل التوقيفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, وليس هناك دليل صحيح على لبس الخرقة ولا على عقد البيعة عليها, والله أعلم. ثم بعد ذلك قال السيوطي وقد استنبطت للخرقة عصرا أوضح من هذا الحديث. نعم, هو ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق عطاء الخراساني أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن إرخاء طرف العمامة فقال عبد الله أي ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها عبد الرحمن بن عوف وأقد لوان وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد, فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته فعممه بيده وأفضل من عمامته موضع أربعة أصابع أو نحو ذلك, فقال هكذا فاعتم فهو أحسن وأجمل. يعني هكذا إجل العمامة ذوابة, هذا معروف يجوز, لكنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لبس العمامة, فهذه أقرب أن تكون سنة الخرقة, هكذا يقول. نعم, فهذا أوضح في كونه أصلا للبس الخرقة من وجهين, الأول أن الصوفية إنما يلبسون طاقية على رأس لا ثوبا عاما لكل بدن. الثاني أن حديث معطية في اللباس غطاء وقسمة وكسوة, وهذا بالرأس تشريف هو السبب للبس الخرقة. وجه ثالث أن لبس الخرقة نوع من المبايعة كما أشار له السهروردي, وأم خالد كانت صغيرة لا تصلح للمبايعة. رد على السهروردي السيوطي كانوا يقول يستدل بهذا جواز لبس الخرقة مع أنها كانت صغيرة ولم تكن مبايعة, فالحاصل على كل حال لا شك أنهم كلهم يدعون أنهم يأخذون من الكتاب والسنة، لكن قد يكون على غير فهم السلف، فلا بد أن يكون يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، لا أنه يأتي كل واحد فيفهم كما يريد ويهوى ويشتهي. فالحاصل على كل حال يعني يدعى لمن لبس جديدا أبلغي وأخلقي كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطول الحياة لهذه البنت أو البنية الصغيرة. باب ما جاء في القميص. القميص هو معروف، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، ويكون كمه إلى آخر القميص. قالوا لا يكون القميص إلا إذا كان كمه إلى الرسغ. أيا كان، فكانت القمقمص هذه هي صورتها من قديم الزمان، كما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص وكان كمه ضيق، فأراد أن يتوضأ فلم يقدر أن يرفع فأخرج من تحت الإبط، هكذا جاء فغسل، فهذا يدل على طول الكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الرازي يلقب بالصغير من الثقات، قال أخبرنا الفضل ابن موسى وهو السيناني من الثقات، قال أنا عبد المؤمن ابن خالد الحنفي أبو خالد، وهو أبو خالد المروزي كان قاضيا صدوقا، أنا عبد الله بن بريدة تابعي، عبد الله بن بريدة ابن حسين الأسلمي، بريدة ابن الحسين الصحابي وابنه من الثقات المعروفين، يروي عن أم سلمة، قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، أو كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لأنهم قالوا يكون أستر لجسم الإنسان فإذا سجد فلا ينكشف شيء، أما إذا كان رداء فقط فيكون قد يظهر إبطيه وقد ينكشف بطنه وكذا، ولذلك كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من إزار ورداء صلى الله عليه وسلم كما ذكروا. قال بعض العلماء كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار، لأنه أستر منهما، ولأنهما أي الإزار والرداء يحتاجان إلى الربط والإمساك بخلاف القميص، لأنه يستر عورته ويباشر جسده بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار. والقميص كما قالوا اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب، له كمان وجيب ويغطي الجسم كله، كمان وجيب، الجيب من الجاب يجوب قطع ويكون مقطوعا حتى يدخل فيه رأسه ويكون من الجهات مخيطا. نعم. ثم قال حدثنا، هنا تنبيه، ذكر أو روى بعضهم هذا الحديث عن أبي طميلة عن عبد المؤمن ابن عبد الخالد ابن عبد الله ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وقال سمعت محمد بن إسماعيل حديث عبد الله ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، هذا آخر كلامه. وعبد المؤمن هذا قاضي، وأبو طميلة يحيى ابن واضح وهو من الثقات، وقال البخاري أدخله البخاري في الضعفاء، لكن أبو حاتم الرازي يقول هو ليس من الضعفاء بل يحول من هناك، لأن الأئمة وثقوه منهم أبو حاتم الرازي وكذلك يحيى بن معين. فأبو حاتم الرازي وجد البخاري رحمه الله أدخل أبا تميلة في الضعفاء، قال يحول من هناك، يعني ليس مكانه مكانه كتاب الضعفاء بل هو مكانه كتابه الثقات، هكذا يقترح. نعم. وتأتي الرواية الآن، قال حدثنا زياد بن أيوب. نعم، زياد بن عبد الأيوب، ماذا يعني زياد بن أيوب البغدادي من الثقات المعروفين، قال حدثنا أبو طميلة وهو الذي ذكر من قبل يحيى بن واضح من الثقات، حدثني عبد المؤمن ابن خالد الذي مضى بنا وهو القاضي عن عبد الله بن بريدة أنا أبيه عن أم سلمة، هناك عن عبد الله بن بريدة رأسا عن أم سلمة، لكن أنا أبيه وفي نسخة عن أمه عن أم سلمة لم يكن، ثوب احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص ويكون ابو تميله وهو ثقه روى هذا الحديث رد المؤمن وهو عبد المؤمن قاضي من الثقات او من الصدوقين عن عبد الله بن بريده عن ابي ام سلمه ليس ببعيد يجمع بين الطريقين بان عبد الله بن بريده يكون قد سمع هذا الحديث وهو من التابعين بواسطة أبيه أو بواسطة أمه ثم سمع إسنادا عاليا من أم سلمة نفسها. ولذلك لا تعلل الرواية الأولى من رواية الثانية والله أعلم, وكلاهما يكون صحيحا. هذا لأن الحديث إذا دار في بيت من بيوت الصحابة فقد يكون فيه نذكر له أمثلة لو جمعت تجد كمية من الأمثلة بأن في بعض الأحيان الصحابي يروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروي عن أخيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا واسطة عن أخيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسمع من أبيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب هو صحابي فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من التابعين أيضا تجد كثيرا قد يكون بواسطة ثم يسقط الواسطة لأنه سمع مباشرة وكانوا أحرص ما يكون على الإسناد العالي وحذف الوسائط إذا كان الإنسان حيا يرزق وكانوا يسافرون لسماعه منه ولو مسافات بعيدة لحديث واحد كما جاء أمثلة هذه في كتاب الرحلة للخطيب وغيرها في تراجم أئمة الحديث. فلا تعلل هذه الرواية إن شاء الله أو لا تعلل هذه الرواية التي فيها زيادة رد الله عن أمه ويقال أن هناك واسطة ليست واسطة فمنقطع. لا, وعبد الله بن أبي بريدة وعبد الله بن بريدة سمع أم سلمة أحاديث كثيرة فيكون من جملة طلب الإسناد العالي يكون سمع فكلتا أو كلا الإسنادين صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي رحمه الله. إسحاق بن راهوي قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي معاذ وأبوه من الثقات المعروفين عن بديل بن ميسرة. بديل بن ميسرة البصري من الثقات عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. ايشو هو هذا الذي نقول معاذ بن هشام عن ابيه هشام معاذ وهشام كلاهما معاذ وابوه من الثقات المعروفين عن بديل بن ميسره البصري وهو الثقات من الثقات عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد. هذا شهر في الحقيقة اختلفوا فيه وأكثر العلماء قالوا شهر بن حوشب نزكوه, بعضهم قال تركوه, ضعفه غير واحد من العلماء, لكن الإمام البخاري كان يحسن حديثه. فهذا الحديث والله أعلم يعني ضعفه بعضهم وصححه بعضهم لكنه لا يضر. كانت يد كم رسول الله صلى الله يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ. الرسغ هو مفصل او موصل الكف الى الرسغ. نعم. ولم تكن اطول من هذا. هو في الحقيقه قالوا ذكروا في كتب الاداب قالوا لا ينبغي ان تكون الاكمام عريضه طويله ففيه يكون لا يغضب الاخوان المصريين وأكثر منه الإخوان السودانيين, يعني يكون عريض جدا حتى يستعملوه بعد الوضوء. رأينا زملائنا عشرناهم وعسرناهم كثير فيمسحون بها والجيب الذي يحطون فيه شيء يكون وراء ويكون قدام أيضا ويلبسون من الجهات كلها. هذه كل حال أنواع سبحان الله. فلا ينبغي قالوا كرهوا لأن فيه إسراف وجعل بعض القوم علامة لهم أن يكونوا أستر حتى الأصابع فكمه يكون الطويل حتى يستر الأصابع أيضا، وهذا إن كان يسلف للنساء، أما للرجال فلا ينبغي. نعم، فلذلك على كل حال يقال إنه ينبغي ألا يكون الكم، إن صح هذا الحديث أو لم يصح، لأن الكم لا يكون أطول من الحاجة، لأن الرجل يباشر المحنة وغيرها. وكذلك صح عن علي رضي الله عنه عن أبي إسحاق الصبي كما ذكر في فضائل الصحابة بإسناد صحيح أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الصبي قال: كنا صغارا وكنا نبيع الثياب على عواتقنا في سوق الكوفة، فجاء علي رضي الله عنه فاشترى قميصا، هو يحكي يقول أنا رأيته، فاشترى قميصا فلما لبس وجد كمه طائل، فأخذ إلى من الرسغ فقال: اقطع ما هنا، فقطعه ولبس راح بدون خياطة بدون كذا. نعم، وكنا نقول له: بزرق شكم بزرق شكم بزرق شكم، يعني هذا يدل على أن الكوفة كان يعني فيها أثر الفرس كثير. بزرق شكم هذه فارسية، بزرق بمعنى مو يقولون جمرة، بزرق بزرق جمرة، يعني الجمرة الكبرى، بزرق معناه كبير، شكم بمعنى البطن. وجاء في فضائل الصحابة: بزرق شكم هكذا، والصواب كما ذكره في الرياض النظرة في محب الدين محب الطبري: بزرق شكم شين كاف ميم، شكم معناه بطن، فكانوا يقولون كبير البطن لعلي رضي الله عنه، فكان يقول: نعم كبير البطن أعلاه علم وأسفله طعم، صلى الله رضي الله عنه. فنريد أن نستدل على أنه لم يترك كمه طويلا حتى قطعه، فبذلك في الحقيقة الأفضل ألا تكون الأكمام طويلة. وقرأت في كتاب مخطوط وأدخلت معناه في كتاب المسجد الحرام قديم مخطوطة صغيرة لبعض المشايخ: قد تعرض أي الصفوف في حول الكعبة هي أول الصفوف، هل هي التي ملاصقة بجدار الكعبة من الجهات أخرى، أم التي هي على ما وراء الإمام دار مدار؟ فذهب يقول: لا شك أن الأفضل هو الذي يكون وراء الإمام، أما الذين يلتصقون بجدار الكعبة ويأتون متأخرين قد يكون هذا لا يعتبر الصف الأول. ثانيا قال: ثم في هذا الزمان، هذا كان من الذي كتب؟ ملا علي قاري، أظنه ملا علي قاري في القرن التاسع. قال: أما في زماننا هذا فالابتعاد عن الصفوف الأولى أفضل، وخاصة من وراء الإمام، لأن أكمامهم كالأخراج وأعمامهم كالأبراج، وما أدري هكذا نكت عليه مثل هذه. فأيا كان على كل حال فالأفضل لا يكون الإسراف في أي ثوب. نعم، قال: أكمامهم كالأخراج وأعمامهم أو أمامتهم أو أمائمهم كالأبراج، وأشياء أيضا ذكر من هذا. وقال: فالابتعاد عنهم أحسن في هذا الزمن، عن الصف الأول ابتعاد أفضل. يقول في الكعبة مرت أيام، الله المستعان، نعم، ومرت أيام وأنا كنت أبحث أئمة المسجد الحرام قديم ومسجد المسجدين، وجدت سبحان الله إمام من المسجد كانوا يقولون وترجموا كلهم قالوا كان يكذب ولا يؤخذ منه الحديث، كان إماما للمسجد النبوي الشريف، سبحان الله، الله المستعان. قال الإمام الحافظ ابن القيم في الهدي يقول: أما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، وزد عليه الإسراف أيضا يكون بدون حاجة. قال الجزري: فيه دليل على أن السنة لا يتجاوز كم القميص الرسغ، وأما غير القميص فقالوا السنة فيه ألا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرها. أيا كان الظاهر كلها ينبغي أن تكون إلى الرسغ، لأن الأصابع إذا يزاول به الإنسان الكتابة والأعمال وغيره وغيره. عجيب، أنا رأيت يعني جيب هنا وجيب هنا، قالوا هنا لا له حكمة الذي ذكر لي، قال: إذا أردنا أن نلبس اليوم هكذا فنجد الكيس هنا، في اليوم الثاني نقلبه فنجد الكيس هنا. هذه للصوفيه خاصه. الله اكبر. نعم اي نعم. على كل حال الله المستعان. اي نعم. الكتاب كانوا يضعون في كم الكم والبص. ابن ابي حاتم يذكر انه خرجنا للشيخ لنكتب فشاع بين الناس ان الشيخ لا يجلس اليوم، فرجعنا ادراجنا فوجدنا سمكه تباع فاشترينا، فسمعنا ان الشيخ قد جلس، فرجعت الى الشيخ والسمكه في كمي، وكتبنا من الصباح الى الظهر الى المساء، واخيرا حتى اكلنا هنيا ما وجدنا فرصه للتبغ. فقد يكون يعني اذا كانت هناك بعض الحاجات، لكن لا يكون طويل عريض بدون فائده. نعم. الجيب هو الذي الظاهر فيه يضعون فيه كل شيء. نعم. الاخوان السودانيين ايضا عندهم هذا الشيء، وهم يعني جزاهم الله خير على كل حال. نعم. كل واحد ليس هذا ذكر لانه يعني، لكنها يعني بمعنى ان الاجناس وزينه قوم زينه قوم اخرين، هذه معروفه كل شيء. نعم. لا لا لا، الجيب هذا الذي اصلا هذا نسميه كيس اصلها، هو ليس جيبا، لكنه حيث انه يجاب ويقضى، لكن الجيب ما يدخل منه الراس، هذا هو. نعم. جمع جاء جبريل عليه السلام فنفخ في جيب مريم، هكذا جاء في جيب في صدرها الذي يدخل منه الراس، هذا هو الجيب اصلا. ثم بعد ذلك قال نعم. ونقل في شرح السنة أشياء كثيرة من هذا النوع، قلت يجمع بين هذه الروايات. كان قميصه، جاءت رواية ضعيفة أيضا، كان قميصه صلى الله عليه وسلم فوق الكعبين، وكان كمه مع الأصابع. هذه الرواية ليست بصحيحة، هذه رواية ضعيفة، وقد ذكرها ابن السيوطي في الجامع الصغير وعن طريق الحاكم، وهي ضعيفة لا تصح، فلا تقاوم الرواية الصحيحة. كان قميصه فوق الكعبين، هذا معقول، وكان بل قد يكون هذا أيضا مخالفة فيما جاء في الرواية الصحيحة، كان قميصه صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق، فهذه مخالفة يجعل هذا الحديث منكرا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في لبس الأقبية. الأقبية قبا، القبا والقميص ما الفرق بينهما؟ قالوا القبا الذي يكون هو مثل القميص، لكنه يكون مزرورة أو مزررة من أمام، يفتح كله مثل ما يكون الآن، هنا كان جاري وإلى الآن يخيطون، إما أن يكون مثل بثوب غليظ كما يلبسه الناس في أيام البرد الطويل، وهو يسمونه الدقلة الهندية، دقلة الهندية إلى الآن لأنه جاء من هناك والله أعلم، فقالوا إنها يسمى دقلة الهندية، وكانوا يلبسونه، هو أصله مثل الكوت الطويل ويكون له زر، فقبى مثل هذا أيضا والله أعلم. نعم. فهو القبو، مأخوذ من القبو بمعنى الضم، هكذا قالوا. نعم. وهي فارسي يقولون. نعم. فلبس الأقبية هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن ماهب، قتيبة بن سعيد البغلاني ويزيد بن خالد بن ماهب الحمداني من الثقات. المعنى رواية يزيد بمعنى حديث قتيبة بن سعيد، واللفظ المسوق لقتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن ماهب. المعنى أن الليث يعني بن سعد الإمام حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قسم رسول الله مسور بن مخرمة من الصحابة، قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال ادخل فادعه لي دنياني. وقيل إنه كان كبير السن، فادعه لي، يعني هذا أيضا من الأدب على كل حال من الصحابة، إن شاء الله ليس فيه خرق الأدب، لكن يدل على رفعة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته. ادخل فادعه لي، قال فدعوته ومعروف انهم كانوا ياتون وينادون يا محمد يا محمد ولذلك جاء ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا تجعلوا دعاء الرسول بعضكم لبعض كدعاء بعضكم لبعض لكنه بالادب اذا كان يعني يدق الباب او شيء ويطلب الحاجه هو الذي كانوا يفعل الصحابه كانوا يدقون الباب بالاذافر قال فقال ادعوا لي قال فدعوته فخرج اليه وعليه قباء منها اي من الاقبيه التي جاءت عنده صلى الله عليه وسلم لبس قباء من هذه الاقبيه فقال صلى الله عليه وسلم خبأت هذا لك قال فنظر اليه زاد بن موهب مخرمته ثم اتفق قال رضي مخرمته قال قتيبه قال ابن مليكه ابي مليكه لم يسمه الحاصل خبأت لك هذا فهذا لا شك فيه تشرف بقباء لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه لبسه وتبرك بلبس النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه قال رضي مخرمته رضي الله عنه بهذا نعم وكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ولهم حق ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا قالوا ان الانسان لا يجوز له ان يسال الا ان يسال ذا رايتم الحديث الصحيح الا ان يسال ذا سلطان الذي يكون وليا من المسلمين يجوز له ان يسال اما عامه الناس فلا تحل المساله الا لاحد ثلاث اما من ولي الامر فجاز ان يسال كما قالوا حتى تكثرا وللجمع جمع الاموال ايضا اما اذا اتى ولي الامر بدون سؤال فلا يجوز له ان يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب خذه وتموله ما هو كذا نعم فرضي مخرمته رضي الله تعالى عنه بهذا ولعل رضاه يكون بمعرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا القباء ثم نزعه له وهذا لا شك أنه من فضائل مخرمة ربما يعتبر من فضائل مخرمة خبأت هذا لك وما ذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون محل الرضا لا شك فيه باب في لبس الشهرة أي لباس يلبس ويشتهر بين الناس إما أن يكون غاليا وإما أن يكون سافلا إلى حد لا يلبسه الناس عامة ومثله أيضا يقدر أن يلبس أحسن منه لكنه يلبس لباسا خاصا بين الناس لا يلبسه العرف العام فهذا من لباس الشهرة عامة قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء من الثقات المشهورين قال حدثنا أبو عوانة اسمه وضاح بن عبد الله ليشكري من الثقات ها تحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا يعني محمد بن عيسى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ابنه محمد من الثقات عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة هذا عن شريك هو شريك بن عبد الله النخعي يقول وعن عثمان بن أبي زرعة وشريك بن عبد الله النخعي من الضعاف عن المهاجر الشامي المهاجر الشامي عن ابن عمر أبو زرعة أنا أبي عثمان بن أبي زرعة وهو الثقفي الكوفي من الثقات عن المهاجر الشامي وهو قالوا أنه أدخله ابن حبان في الثقات وكذلك العجلي وروى عنه عدة لم يوثقه غيرهما وهو وهو تابعي كبير فبذلك يحسن حديثه والله أعلم لكن وجود شريك وهو شريك ابن عبد الله النخعي قالوا لأن الرواية جاءت من طريق آخر عن غيره شريك أيضا فحسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد عن أبي أوانة ثم تلهب فيه النار من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله فيكون على رؤوس الخلائق يكون يشهر بأنه كان يتفاخر أو بشيء من هذا المعنى كما أن هناك كثير من المخالفين لأمر الله تعالى قد يأتي يوم القيامة ويكون على رؤوس الأشهاد دليلا على هذه المعصية فكذلك هنا فاستدلوا وجاء أيضا الرواية جاءت هنا قال يعني من لبس شهرة بلفظ آخر عند ابن ماجه من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة لأنه يريد أن يشتهر به فعمل بنقيض قصده عمد عمل بنقيض قصده فأذله الله تبارك وتعالى. لكن ما متى يكون لباس الشهرة؟ العلماء تكلموا في هذا في كتاب اللباس، قالوا إذا كان الناس عامة يلبسون لباسا من نوع خاص ثم يأتي شخص ويجعل لباسا من نوع خاص يخالف الجميع، إما في لونه وإما في نوعه وإما في أو يكون غاليا جدا بحيث يشار إليه بالبنان، فهذه لباس الشهرة. وأنا أذكر أن ما ندري يعني ذكر لي بعض الإخوان أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله سأله بعض الطلبة أنتم تصححون أو تسقطون إذا كان خلافه، قالوا سأله بعض الطلبة قال إذا كان إنسان يلبس الرداء والإزار في هذا الزمان حبا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ يكون لباس الشهرة منهي عنه لأنه خلاف العرف خلاف العرف، والله أعلم ما ندري. لكن الذي يظهر أنه لا يتخذ هذا ثوبا عاما، لكن إذا لبس في بعض الأحيان إن شاء الله حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مخالفا، والله أعلم. لأننا وجدنا على إما كانوا يفعلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل عادة مرة واحدة، من جملتي ذكرت لكم لعلي من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله كان قد اتخذ سرية وقال لا أريد الباح ولكني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت. ومعناه في العادات أيضا، الآن نحن حينما نقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم تكفأ تكفيا، تكفيا جاء تفسيره زيادة كأنه ينحدر من سبب، فإذا كان الإنسان ينحدر من سبب كأن رأسه يكون مائلا إلى اليمين إلى الأمام وكذا، فإذا كان الإنسان يقلد آخرين فإذا قلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشي فهذا يكون مبارك، لا يقال إنه جاء بشيء يكون فيه شهرة أو كذا. قصدي أن في عادات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا كان الإنسان يتخذ منها ليس عادة دائما خلاف العرف فلا يكون إن شاء الله ملوما، نعم. لكن إذا كان دائما فقد يتهم بالرياء وغيره وغيره، نعم. ثم بعد ذلك جاء فيه أيضا قال رسول الله، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا بلفظ آخر محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ليس فيه شريك، يقول حدثنا أبو عوانة عن عثمان المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبس في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة، نعم. يقول هنا والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة ولبس، وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب يعني غالي جدا حتى يرى أو يشار إليه بالبنان بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس ويتعجب من لباسه ويعتقدوه مثل ما يتخذون، حتى بعضهم يجعل تقشفا يلبس الخيش، هذا الخيش الذي يوضع فيه الدقيق ويوضع فيه الرز وغيره فيلبس، كذلك الصوف خاصة يتخذون هذا لباس الشهرة، والله أعلم. فالصوفية الذين كانوا خالفوا دائما ما كانوا يلبسون أي لباس غير هذا، فهذا أيضا والله أعلم يدخل فيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر مضى بنا وهو حاشم بن القاسم، إيش هو؟ حدثنا مسدد، أي نعم، وحدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة نفس الحديث، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو النضر أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد كان صدوقا، قال حدثنا حسان بن عطية، وهذا معروف حسان بن عطية المحاربي من الشام أو الدمشقي، دمشقي يروي عن الدمشقي، أنا أبي نعيم أنا أبي منيب الجرشي وهو أيضا الدمشقي من الثقات، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث عام يمنى منه بالتشبه في جميع ما يكون خاصا بقوم في جميع ما يكون خاصا بقوم. ومن أراد تفسير هذا الحديث فليقرأ الكتاب الضخم الذي كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله، اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فيكون خاصة في ما يخصهم في دينهم، وكذلك مما اتخذوا شعارا لهم في دنياهم. لا يصح اتخاذ هذا الشيء للمسلم أبدا بحال من الحال، في اللباس، في الأعياد، في المناسبات. لكن المسلمين، نقول المسلم المسكين الضعيف، أول كان أولئك كانوا يقلدون المسلمين في لباسهم، حتى أنه اضطر بعض الخلفاء أن يجعل لهم كرفتة، هذه الذي جعلها كرفتة، لأنهم كانوا يدخلون المساجد وهم كفار ويلبسون لباس المسلمين، فجعل لهم تعليق هنا، فجعلوه بحيلتهم كرفتة يقلده المسلمون. هذا يذكر في تاريخ الأندلس أيضا. فالحاصل أنهم كانوا يقلدوننا، الآن الأبناء سبحان الله كل يوم يا أخي زيادة في التقليد. الجامعة ما كنا نرى الطلبة يلبسون بنطلون أو يلبسون أو يكشفون الرأس، لكن لا يأتي يوم إلا واده شر منه، الله المستعان. والشيخ سديس الشيخ الشريم حفظه الله كان عميد كلية الشريعة، وكان له موقف جيد. قبل 5 أو 6 سنوات كان يقف على باب الجامعة، من كان لابس غير الثوب كان يطرده ولا يسمع له بالدخول في الجامعة. هذا حصل لكنه جهد ضايع، الله المستعان. الآن ليس عليهم أي رقابة أو أي مراقبة، فيلبسون ما شاءوا، يأتون ببناطيل ضيقة جدا، الله المستعان. وما والقسم النسائي أيضا فيها بعض كثير من المخالفات، والحقيقة يؤذن بفساد كبير بأخلاق الطلبة، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، وهذا الحديث أقول له حوالي أن يقتضي تحريم التشبه بهم، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نذير قول عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم. الآن هم المسلمين يعملون، سبحان الله، إذا جاء يناير هذه التي هي شهورهم فيعملون فيه الناس حتى المسلمين عزائم وكذا، ويباركون سنة جديدة وكذا. هذه أصلها كريسمس دي عندهم، لها اهتمام كبير جدا في بلادهم، فالمسلمين أيضا يعملون. الذين يسكنون في بلاد الغرب ربما يكون والله أعلم مضطر بجاره أو كذا، لكنه هنا في بلاد الإسلام والمسلمين يعملون هذا الشيء، فشيء يبكى عليه في الحقيقة. نعم، من بنى في بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر ما هم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي التحريم أبعاد ذلك، يعني بعض هذه الأشياء، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم، يعني لا شك أنه يدل على أنه إثم كبير إذا كان قد يكون يوافقهم في كفرهم، فيكون يحكم عليه بالكفر، وإلا على قدر ما يتشبه بهم يكون عليه الإثم، ولا يضيع تضيع صلاته وصيامه إن شاء الله. ولكل من عمل صالح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن ليس كل التشبه يبقي معه الإسلام، قد يكون يخرجه من الإسلام أيضا، والله أعلم. الآن أيضا الأولاد يجعلون لهم هذا إيش يسمونه، عيد ميلاد الأولاد، مو كذا، كل هذه أخذت منهم في الحقيقة، والله المستعان. وعن ابن عمر رضي الله عنه، نعم، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من سي غير المسلمين، الألبسة هذه التي هي خاصة بالكفار، ما يلبسون أو ما تلبس النساء إلا منهم. وأخرج عمر رضي الله عنه لما فتح فتح الفرس او فارس فكتب اليهم كما ذكر الجوهري في جاد الجوهري في مسندي قال اجتنبوا زي العاجم اجتنبوا زي العاجم واياكم وزمزمتهم ايضا لان عندهم زمزمه خاصه عند عبادتهم واياكم وزمزمتهم نعم واخرج من ليس منا من تشبه بغيرنا وقد اشبه الكلام في ذلك الامام ابن تيميه في الصراط المستقيم هكذا كتب يعني اقتضاء الصراط المستقيم وقال ابن تيميه في الصراط المستقيم بعدما ساق روايه سنن ابي داود هذا اسناد جيد فان ابن ابي شيبه الى اخره باب في لبس الصوفي والشعري قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي قال وحدثنا حسين بن علي حسين بن علي وهو الجعفي شيخ اخر ويزيد الشيخ الاول قال حدثنا يحيى ابن ابي زائده يحيى ابن ابي زائده يحيى ابن زكريا بن ابي زائده هو ابن ابي زائده انا ابيه زكريا بن ابي زائده وكلاهما من الثقات عن مصعب بن شيبه صدوق عن صفيه بن ابن شيبه وهو من رجال مسلم مصعب بن شيبه من رجال مسلم الذي روى حديث الفطره الفطره عشر من الفطره عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا حسين ابن علي الجوفي قال حدثنا ابن أبي زائدة وابن أبي زائدة يقول قال حدثنا يحيى ابن أبي زائدة ما الفرق بينهما كلاهما قال نائب ابن ابي زايده ما هو كذا او قال صراحه انه حدثنا ابن ابي زايده ما كانوا يقولون فما عرفت الفرق بينهما ماذا يقول حسين بن علي الجوفي الشيخ الاخر لابي داود يقول قال حدثنا يحيى الفرق هنا ان يزيد بن خالد قال حدثنا ابن ابي زايده وسماه حسين قال حدثنا يحيى ابن زكريا يعني ابن ابي زايده من هو هو يحيى ابن زكريا ابن ابي زايده وعليه مرط الكساء من صوف كما قال هو من شعر اسود اي من صوف اسود فجاز ان يلبس الانسان الصوف قد يكون يعني لاجل الاستدفاء ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتانا ان هذا لا باس بها اما ان يتخذوا شعارا الصوف فقط حرا وبردا فهذا مما ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومرط مرحل مرحل يقول فيه اما يكون مظله فيه خيوط مضلعا على طوله او بمعنى فيه شكل الرحال رحل الدابة الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة قال الخطابي المرحل هو الذي فيه خطوط ويقال إنما يسمى مرحلا لأن عليه تصاوير رحل أو ما يشابهه نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم ابن العلاء إبراهيم ابن العلاء ابن الضحاك الزبيدي الحمصي المعروف بابن الزبريق هكذا جاء شامي بابن الزبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش حديثه صحيح إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح وعن غير الشاميين فيروي عنه أقيل ابن مدرك أو يروي عن أقيل إسماعيل بن عياش يروي عن أقيل ابن مدرك وهو أيضا شامي إلا أنهم قالوا أنه مقبول عن لقمان بن عامر وهو الوصابي مقبول أيضا عن عتبة بن عبد السلمي من الصحابة قال استقصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشيني فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي خيشين الخيش الظاهر من الخيوط الغليظة الثوب من الخيوط الغليظة وقد يكون من غير القطن فقال أنا كنت في ذاك الوقت أكثر ثياب أصحابي كساء يعني كان أحسن ثيابي وأستر ثيابي بالنسبة لأصحابي نعم نعم خيشين أو خيشتين خيشتين، الخيش ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ. نسجها رقة ايش معنى؟ خيوط اذا كانت غلاظ ما يكون يعني رقة، لكن رقة بمعنى كأنها لا يكون لحمتها لا يكون ملحما، خيط ما خيط يعني يكون كان فيه خفة لكنه خيوطها تكون غليظة. اللهم صل على محمد. مسبلا يعتبر مسبلا؟ لا، الظاهر إسبال خاص ما تحت الكعبين فهو المسبل. أما هذا قد يسمى مسرفا، قد أسرف وأضاع شيئا زيادة على السنة وزيادة على الحاجة. هل من أسماء الله تعالى إيش؟ النار ولا إيش؟ لا، الضار، الضار النافع. ما جاء، جاء النافع جاء، لكنه الضار ما جاء يضر وينفع لا شك فيه، لكنه يعني لا يضر ولا ينفع ما أذكره. وليس يجوز أن يسمى أحد عبد الضار إلا إذا كان ثبت في حديث صحيح. البنطلون الآن أصبح من لباس المسلمين، فهل يكون فيه تشبه؟ هذا أصله متشبه، أصله جاء ولو اختاروه، وكما أنهم غيروا لباسهم الفضفاض والبنطبراتيل هذه تكون غير ساترة أيضا. ولذلك نقول لو احتاج المسلمون أن يلبسوا مثل هذا بثياب غليظ، البنطلون هو قد يكون في الغالب من ثوم قوي مو كذا، فيجعلوه فضفاض إن شاء الله، مثل الأتراك، الأتراك يلبسون هذا عريض فضفاض. لكن على كل حال التقليد أن يكون كل ما يكون أضيق يكون أشبه به. نعم، لا يدخل أنه يكون صار لباس المسلمين قطعا، لأن هذا لباسهم الخاص به. عليكم السلام. ليش المقصود خيشتين؟ خيشتين الظاهر رداءين غليظين، وهو الذي قال وكان فيه رقة، معناه الرقة وبخياط بخيوط غليظة يعني لم تكن ملحمة بسداها كما ينبغي، فيكون خف فيه بعد أن بعضها عن بعض، لكنها بخطوط أو بخيوط غليظة. لا لا، ليس تطريز، الظاهر كله كان يعني غليظ، وكان في ذاك الوقت من أفضل أصحابه ثوبا، لأن الفقر كان مدقع بين الناس في اللباس وفي كل شيء. نعم، الله المستعان. ليس الخيش هو الظاهر، لا الخيش ليس هذا الذي نسميه الذي فيه الرز وفيه هذه الحاجات، إنما كل ما يكون غليظ الخيوط وليس منظفا، حتى الخيوط أيضا ينظفونه تنظيف، فهو يكون على هينته ويكون قد يؤثر في اللبس، إذا كان واحد مترف الأدم وناعم الملمس قد يكون يؤثر فيه ما يقدر يلبس، لكنه قد كان أي نعم. ايش هو المطرز هذا؟ سبحان الله، اولا قبل يعني ليس بعيد، قبل سنين كانوا يظنون ان هذا من الذين هم ليس لهم من الخلاق من العلم والاخلاق، الان يلبسوا حتى الناس طلبة العلم بدوا يترزون، وهذا والله تركه احسن، لان هذا فيه تشبه بالنساء والله اعلم، بدوا يترزون. والآن رأيت خياطة أيضا هذا بلون وفيه لون راكب، وهكذا أشياء يتفننون هؤلاء حتى يعني يروجوا سوق يلونون، وهنا الزرق الزركشة وهنا الزركشة، هذه كلها سبحان الله يعني ليس من لباس الذين هم يعني يتركون الشبهات وغيرها، ينبغي أن يترك هذا كله. نعم، ولا نعود أطفالنا بهذا. إيه؟ الظاهر تصحيح من النسخ ابن حبان، لأن النسخ يأتي عجائب وغرائب فيها سبحان الله. يعني أنا كان الجامعة الإسلامية سنة والسيرة، مركز السنة والسيرة، كلفونا ببعض بتحقيق لسان الميزان، والمخطوطة التي هي بخط ابن حجر مسودة عجيبة جدا، يعني هكذا يجر الخط من هنا وهنا ويوصل، ما أنت كأنك تتعبى أن تكون مخطوط مسودتك مثل هذه. هذه أصح ما جاء فيه. ثم النسخ الأخرى فيها تصحيفات عجيبة جدا، الأسود مكتوب الأسورة وأشياء أغرب من هذه، وأنا جعلتها مثال وكنت أخذها للطلبة حينما أدرسهم في تحقيق المخطوطات في الماجستير مادة، فكنت أمثل لهم انظروا كيف يسير التصحيف ينقلب الأمر رأسا على عقب في الحقيقة. فهذا من النساخ، من النساخ نعم، قد يكون ناسخ جاهل، لكن هناك نساخ. والوراقين الذين كانوا في زمن القديم كان وراق البخاري وفلان وفلان، فهؤلاء ثقات كبار ودقاق دقيقين في كل شيء. لكن في مبادئ المهنة هذه للتكسب فقط، وجدت كتابا عند الشيخ عبد بديع الدين الراشدي رحمه الله، وكان أبوه استنسخ من الظاهرية دمشق، قال نسخت هذا الكتاب للشيخ فلان الراشدي بكذا من الليرات وكذا، خط جميل ومصحى إلى آخر، يعني قبل يمكن 100 سنة هذا، والله أعلم أو زيادة قليل. لكنهم يعني بعض الأحيان يكون الإنسان خطه رديء ويتكسب بهذا، وفيه تصحيفات كثيرة. ينبغي ألا تعتنى مثل هذه المخطوطات في مقابلة النسخ وغيرها، لأن يكفي إذا كان نسخة نسختين مصححة صحيحة ثم يراجع، لا يتم حق التحقيق إلا أن تراجع هذه النصوص من الذين نقلوه، من الذين نقلوه. فابن حجر يشتكي من النساخ هؤلاء، ليس من أصل ابن حجر ابن حبان. نعم ابن حبان قد حصلت له بعض التوهمات والتهم، يتوهم أنه فلان وهو غيره، فجزى الله الأئمة كل من يأتي بعده يستفيد ولا يحط من شأن ابن حبان، لكنه قد يستدرك على سابقه. نعم نعم. كلها هذا، لأنه قال صلاة وصلاة نكرة، أي صلاة؟ فمئة ألف صلاة، حتى صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، يعني إذا وفق أن يصلي صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، فصلاة نكرة بارك الله فيك، سواء كان نفلا أو فرضا أو مؤقتا استسقاء وغيره، كله له مثل. من أين هذا؟ من أين هذا؟ لا ما وجد في الفرق والله أعلم، لكن إذا كان دليل قد يقال، لكنه بدون الرأي. وصلى الله عليه وسلم.